البصر والأبيات واليدان مذكر ودليل مؤيدا وصدر سبحانه من اكتمل معنى من سلطان السماء وقس على هذا جميعا اشتد الذكر والحديث بدر واقتنى والنص إلى من غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق تصرف عن ظهره إذا جاء نص العظيم أو بالحديث النبوي الشريف وأوهم بالنسبة للإنسان أوهمه ما يشابه الخالق بالخالق فاصرفوا عن ظاهره إجماع لقول الله تعالى بسكنه شيء وهو السميع البصير واقطع عن الممتنع وهو مشابهة الله تعالى لخلقه الأطماع قاعدة لأن القاعدة الكاملة للتوحيد هي المخالفة هاي القاعدة إذا ثبت في عقلية الإنسان ثبت له التوحيد كامل هي أجمع القاعدة هي المخالفة مخالفة لخلقه وكل ما يخطر في الجوارح من التصورات والجوارح وربنا الله العظيم المالك عز وجل من خلاله إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا عودا فاصرفه لا يقال له التأويل تأويلان إما تأويل إجمال لابد أن نصرف عن ظاهره إجماعا هذا تأويل حقيقة عندما يصرف عن ظاهره معناه أولا لأن التأويل الشيء هو الصرف له عما تقتضيه ظواهر الكلام بعد ذلك يختلف العلماء هل هناك تأويل مخصص معين أو نصرف عن ظاهره ونسكت بس له وخلفه متفقون على الصرف على الصرف على الظاهر متفقون على الصرف الظاهر بعد ذلك جل السلف يسكت من يقول نعم لا ندري ما معنى ولكن هذا صرف إذا كنا لا ندري معنى أننا صرف عن ظاهره ويسكتون لأن الله تعالى لم يبتلي بما ابتلى به الخلق والنص ايضا ما له نوعان ما له التاويل فقط هذا لا يحمل الا على ذلك التاويل فلا بد له من حمله على ذلك فما له من ذاك التاويل فقد تعين الحمل عليه وانضبط كبدي وهو معكم لا نرى ما الى قول الله تعالى وهو معكم اينما كنتم لا يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعه ولا خمسه الا هو سادسه ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معكم ما ندري فقط بالحفظ والراعي فقط معكم بالعلم والرعاية فقط فلا يزيد على هذا ولا تطول وما له محامل الرب اختلف فيه ما كان له محامل تقتضيها أوجه العربية عنده محامل كثيرة الرأي اختلف فيه وبالتوحيد قال جمهور السلف لا شك أن السلف وجد التأويل عن بعضهم ستة منهم أم سلمة رضي الله تعالى عنها وابن عباس رضي الله تعالى عنه وجمع من الصحابة قلة وكذلك أيضا من التابعين وتابع التابعين لكن جمهور السلف يسكت ما له محامل وما يختلف فيه وبالتوحيد قال السلف معناه جمهور السلف من بعد التنزيل أقوى التأويل الإجمال من بعد التنزيل معناه صرف الله للنقوى عن ظاهره بلا شك بعد التنزيل وهذا أسلم حتى لا يدخل الإنسان يعين تأويلا خاصا مع احتمال تأويلات أخرى وهذا يكون ظنا والقرآن العظيم لا ينبغي الإنسان أن يأخذه بالظن إلا لأمر خطير ما له محامل ولا يختلف فيه ويتفق قد قال السلف بعد التنزيل وهذا اسلم هذا الاسلم واحد لم يبتليه الله تعالى بما ابتلى به الخلق ياخذ القاعده يقول الله تعالى اعلم بالمراد منها والله هو المقصود ولا نريد ان ندخل ان هذا هو معنى هذه اليد هل هي بمعنى القدره او بمعنى النعمه والاستواء هل هو بمعنى القهر والغلبه او معنى وهذا اسلم هذا اسلم مذهب السلف اسلم لانه لا يؤديك الى تخصيص مثلا نوع من الى معنى خاص مع احتمال معنى اخرى ومذهب الخلف يقول انه احكم لانه بالنسبه للضعاف مثلنا الذين ابتلوا يبعدهم عن التشبيه الكبير وهو احكم ولكن مذهب السلف اسلم لانه ما يؤديك الى انك تدخل في معنى مظنون ما له محامل ولا اختلف فيه وابتدا قد قال السلم من بعد تنزيل وهذا اسلم والله هو المراد من اعلم لذلك قال مالك السويلان في الاستواء الكبير والنزول إلى هي المسألة حقيقة ليس أول ما ابتلي بها الإمام مالك. كان في أيام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان رجل يقال له ضبيع أو صغير، كان يتتبع المتشابه أعوذ بالله. وبلغ خبر عمر رضي الله تعالى عنه جاء فأتي به، فعندما أتاه قال له ما اسمك؟ قال له أنا اسمي عبد الله الضبيع. فقال له أنا اسمي أيضا عبد الله عمر بن الخطاب. فبلغ عن خبر وقال مد راسك، فصار يضربه بعصي حتى ادماه، صار يسير من الدم الى ان وصل الى الغايه. قال له يا امير المؤمنين ان كنت تريد قتلي فهذا شيء اخر، وان كنت تريد ازاله ما في راسي فقد زالت الشبهه. قال المهم انه زال عن ما كان يشك به من تتبع المتشابه، وهذه قاعده للزاد، لان الله تعالى يقول فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، معناها يلتقطون آية متشابهة وآية متشابهة مع قطعها عما قبلها وما بعدها، وحديث متشابه مع قطعه عما قبله وما بعده حتى يفتنوا الناس، لأنهم ظواهر يعني تقطعون التشبيه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله. وهو الذي أشار إلى حديث مسلم، حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان الخاص عائشة رضي الله تعالى عنه قال يا رأيت الذين يتبعون ما شاءوا من فأولئك الذين سماهم الله تعالى فاحذرهم، معنى يلتقطون، معنى يأخذونه واحدة واحدة، معنى جمل مفرقة حتى يفتنوا الناس به. فقال فأمر عمر رضي الله تعالى بصرفه والفائت لا يجالس ولا يقرب ويبقاهما إلى منفردا وحدهما. ثم بعد ذلك جاءت المسألة إلى مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه، وكان أبعد الناس من من من من من من منهج من منهج الخلف، يريد فقط السلام. جاء واحد فقال له يا أبا عبد الله، وجده في مجلس فما قال به عبد الله، فقال له يا أبا عبد الله ما سأله عقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى عنه كاد يغمى عليه رضي الله تعالى عنه، خيرت النافذ الحمى النافذ هذه التي تهز الانسان ويرتعد منها وعرق عرقا لا بحاضر، قال حاضر ما رايناه في مجلس فتشبه حتى كان يغمى عليه. وبعد وقت طويل رفع راسه وقال يا هذا الاستواء معلوم والكيف وغير معقول، هذه روايه صحيحه وفي روايه كيف مجهول، على كل حال لا تفيد. الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والاستواء معلوم والكيف مجهول، وهو الذي قال المقال. وكذلك قد جاء من الامام الغزالي وغيره من العلماء قالوا كيف مجهول، والسؤال عنه بدعه واخرجه عنه او المقال. فهذا عندما ننظر الى هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ادماه وصرفه، ومالك من الصلاة العمى، معناها أن الظواهر لو كان يلتمس لها من المسلم ما صلى إلى هذه الدرجة، ما يغمى على الإمام مالك بن أنس المدينة كان، وما يأخذ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هذا من الشدة في هذا الأمر حتى أن الرسول يجعله معزولا، لو كانت الظواهر مقصودة قطعا ما وصلنا إلى هذه الدرجة، ما وصلنا إلى هذه الدرجة. وما له محامل الرأي واختلف فيه وبالتوفيق قد قال سلم من بعد تنزيه، وهذا اسلم والله بالمراد من اعلمه. لذلك قال مالك سئل في الاستواء الكيف من وجهنا. الكيف من وجهنا والسؤال عنه بدعه واخرجه عنه. وما للتاويل قوم حينوا لما يليق ظاهرا وبينا. لذلك الإمام ابن الحسن الأشعري عندما مال إلى التأويل في إحدى رواياته قال لماذا يحمل بعد التأويل؟ قال أن يدخل علي النباطي الحبشي وأصحاب العجم، أنا إذا لم أؤول له هو من يسوق فصحاء العرب سيشبهون الله تعالى بالخلق، فما عندي خيار حتى أكون أنا أكون منصفا، أنا ما أريد أن أكون فتنة على الناس، يعني خاطب الناس بما يفهمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله كما ورد في رواية عن علي رضي الله تعالى عنه ابن مسعود، يعني ما يمكن نخاطبهم نخاطبهم فصحاء العرب، لان اولئك يعلمون من لغه العرب يشتروها ما يحتاجون، هو الامام مالك وابو حنيفه من قبل الامام الشافعي ما كان يحتاج الى الاصول، اول من الفه بالكتب محمد بن شافع المطلبي وغيره كان له سبقه من الذين يدعو الى الخليقه، كانت احكام النحو كانت احكام الاصول واحكام التصحيح والتقريب كانت سبقه عندهم، ما كانوا يحتاجون اليها لا يكتبون لها فنا اصلا. يا جاءني نباطي الان وحبشي وواحد افريقي ماذا اقول؟ قبل ما قبل ابا حنيفه والامام مالك وهؤلاء هؤلاء السلف الصالح هؤلاء يحتاج إلى هذا. على كل حال نكون واقعيين. إذا واحد قال اليوم أنه من السلف ويحمل الآيات على ظاهرها ويقول هذا، يقال له أنت ما عندك أصلا عقلية، أنت إذا كنت الآن في العصر الجديد تحمل آيات متشابهة فوقية أو الاستواء على العرش على أن الله تعالى سبحانه وتعالى حشى على العرش، نقول أنت غبي جدا، لأن هناك في حديث النزول في حديث البخاري صلى الله عليه وسلم قال كل ليلة ينزل ربنا كل ليلة في السماء الدنيا في السر الأخير من الليل. والعرش بالنسبة الكرسي بالنسبة للسماوات والأرض، بعض الخلق كبير السماوات والأرض بالنسبة للحرب، وبالنسبة للعرش مع الكرسي، الكرسي بالنسبة للعرش من الصور حلقة العبادة. هذا نأتي على أن الله سبحانه يقول خبرنا عن هذا العرش اللي هو أكبر من السماوات والأرض كيفية النزول، وعلى أن نزله هو كل ثانوية ثانوية كل ثانوية من كل ثانوية من الوقت الزمان الآن 24 ساعة لا بد أن تكون نزولا على كل آخر. على الصين ظهرا علينا الآن ستكون نزولا على الآخر، ظهرا على ألمانيا سيكون نزولا على بلاد السعودية تقريبا، ظهرا على أمريكا سيكون هنا جزء للأخير على مبنى. ما في ثانوية من العالم، وهو هذا قاله قالوا ابتداء هؤلاء العلماء ما حضروا هذا الزمن الذي نحن فيه الآن، قالوا ما من زوال وما من غروب إلا وهو زوال على آخر وهو على آخر ما لم يقابله من الأوقات الأخرى. عجيب سبحان الله رحيم. قال إذا نظرنا إلى الواقع، إذا كنت تحمل الآيات المتشابهة على ظاهرها فالعرش سيخرج سيكون خاليا. إذا ما بقي إلا أن نرجع إلى أن كما يقول العلماء إلى أن نقي القوس والسهم لباهية، نقي القوس للشخص الذي يتحمل المسؤولية والسهم لباهية ونجد المسألة. هاي ابتلينا بها كبيرة وماضيا جاءت المشاكل كثيرة منها. أنا قلت لهم شوف نحن لابد أن نكون واقعيين، وكتبت بذلك كلاما وسعت بإيضاح فقط للحاضرين، وإلا ليسوا بحاجة إلى كلام لأننا لست أهلا للكلام. قلت أما المشبهة دعني أن تقل قوله موعظة بربنا الصمد من أن نشبه برب الخلق شيئا سواه من جميع الخلق، بقول أهل الفهم أصحاب العقول من جمعوا بين النقول والعقول ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء. لأن الاستواء قديم، استواء الله تعالى على عرشه قديم وباقي أيضا، لأن الصفات لابد أن نكون عندنا أن نقعد ننطلق منها أن صفات الله تعالى وأسمائه قديمة لازم لها القدم على الله تعالى. وكنا نقول الرحمن على العرش استوى كان مستويا قبل وجود العرش، لأن صفات الله تعالى قديمة ولصفاته والأسماء حقيقة القدم والبقاء. بقول أهل الفهم أصحاب العقول من جمعوا بين النقول والعقول ولصفاته وللأسماء حقيقة القدم والبقاء فلا كفاية لنا بالنقل، فقد براجع عنا كل النقل من محكم الحديث والقرآن، إن كنت طالبا من البيان تجد بديها أنها تلازمت إهلها نيران بدعة الخبث. فإن وجدت المتشابهات ردك عقلك للمحكمات، فإن وجدت المتشابهات ردك عقلك للمحكمات. هناك يبدو الصرف عن ظواهر تصير بالأوهام كالجواهر بجمع بين العقل والنقل الحكيم، لكن هذا دور راسخ عليم. حضر جنانك لقول المقري اللوذعيم المغربي العبقري، والنفس إن أوهم غير اللائق بالله كالتشبيه بالخلائق فاصرفه عن ظاهره إجماعا وقع للممتنع الأطماع. فالعقل حاكم بصرف المشتبه عن ظاهر اللفظ ونقل منتبه، فيتحكم هنا المجاز لولا المجاز ضعف الإعجاز. قال السيوطي صاحب الإتقان فالمجاز ثلث القرآن، ثلثا القرآن معناه ما ضاع. فالاستعارة بلغة العرب منتشرة، مثاله استواء ربنا العظيم خالق عرشه على العرش الجسيم. مثال ذلك استواء ربنا العظيم خالق عرشه على العرش الجسيم. فإن نظرت بين ليس الآية في قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فإن نظرت بين ليس الآية ولا استوى المجاز صار الغاية. فإنه ليس بذات العالي جد عن الحلول ذو الجلال. فأين كان ربنا القديم قبل وجود عرشه العظيم؟ قلت كان دونه فما حدث. قلت كان دونه قبل وجود العرش. قلت كان دونه فما حدث. هل تحدث الصلة يا له عدم؟ قلت كان دون عرشه فماذا حدث؟ هل استوى بعد وجود العرش؟ هذا تغير، أي الصفة لا تحدث من صفاته من الأسماء حقيقة القدم والبقاء. وقلت كان دونه فما حدث، هل تحدث الصفة يا له عبد أو لا؟ فهل لغير ربنا القدم؟ هذا العمى وصمم مع الله. إذا قلت أن العرش كان قديما، هل يكون هناك قديم مع الله تعالى؟ وقلت كان دونه ماذا حدث؟ هل تحدث الصفة يا له عبد أو لا؟ فهل لغير ربنا القدم؟ هذا العمى وصمم مع البكر. فلا قديم غير ذي الجلال يسلم الأمن من الضلال. وإن نظرت لنزول الآية أقارب بين النزول، وإن نظرت للنزول الوالدين فهمت معنى الصرف يا من يشتدي. إذ لو يكون ذا بذات الرب سبحانه لكان ذا من قرب. لو كان ذلك النزول بذات الله تعالى لكان هناك قرب وبعد، لأن الإنسان إذا حشى وحشى الله تعالى من ذلك إما أن تقرب وما تعود. لكان ذا سبحانه لكان ذا من قرب أو بعد عن أو بعده عن عرشه العظيم بل دخل العرش. لو قلت كان هذا مثلا بذاته سبحانه جل جلاله بذات الرب سبحانه لكان ذا من قرب أو بعده من عرشه أي العظيم بل دخل العرش بفمك السقيم. فإن كل لحظة من الزمن أخرى على قوم هل أنت في الزمن. هذا من البديه إلى العيان، ارجع إلى الحق يا أخا البهتان. فما أضل من يسمي نفسه بالسلفي دع الغباء نفسه. هل قد أتى عن سلف الهداة تعبير الاستواء بالهيئة من القرار والجلوس والقعود؟ هذا علاه حادم بلا جحود. زورت نفسك على الأسلام وتموت على الضعاب. والسبب الرئيس للكبر الصريح جهل اللغات وحي ربنا الصحيح. قال الإمام سيبويه العصري عن مختار النبونة، قال الإمام سيبويه العصري من أحرز السبق بدون نكر ورب كبر الناشئ المسبب عن جهل شخص بلسان العرب. لذا يقول الأقدمون ما كفر كبرا بواحا لو تزلق البشر إلا بجهل لغة القرآن فلغة العرب كالميزان. لذا الكتاب من أراد فهما دون تمكن بهذا أعمى وكم من أعمى هنا يبدي يريد. يقول في الكتاب زرائي الخطيب يحرف الألفاظ في المباني وفي المعاني خالي الجنان مما يعبر به من كبر معتقدا لك ذاك الذكر. وثم داعي آخر لا أوكد عند السياسي لذاك يجهد. ألا هو الإرضاء للكفور لذا يحرفون للمستور إلى النهار لا يخاف الرب هياته إلى يخاف الغرب. الحمد لله الذي عافانا من ابتلاه إذا هو الواضح مثلا أن الأشياء المحسوسة تعين الإنسان إذا قلنا مثلا بالنزول وإذا قلنا بالاستواء سيبوا تعارض، لأن ما يمكن الشيء يكون مستوي ونازل في وقت واحد والعالم الآن نقول على غرفة واحدة ما في واحد الآن لو يعلم أنه يتصل على شرق الأرض فإذا هو وقت طلوع الفجر عليه، ويتصل على مغرب الأرض فإذا هو وقت يعني ظهور عليه، وهكذا ما عندنا. المهم هو أن يعتني الإنسان بالدقات في حقه. وهذا الأوام مثلنا نحن مثلنا هو بين شيوخنا بالنسبة للعلماء نقلها وحوار كما نقلنا ماضي العامل هو من لم يبلغ درجة الاجتهاد معنا العقيدة لا يصح بالاجتهاد. لكن حقيقة بالنسبة لكل جيل متأخر لما قبله أو العوام حقيقة. فالمسألة الحمد لله انتهت قبلنا وما احتجنا لها فما بقي لنا إلا أن ننظر ما قدمه الأفضل كما قال الإمام محمد الوليد رحمه الله تعالى نحن على سبيل أولنا لما كفى أولنا يكفينا. ما له محامل الرأي اختلف فيه وبالتفريق قد قال السلم قال الخنزير وهذا أسلم وذاك وطاه بالمراد من أعلم إياك قال مالك السوء إلى الاستواء كيف ومنه الجميل. وصار للتأويل القوم عينوا لما يبقوا راجحا وبينوا يفسر الوجه فسر الوجه وهذا ورد عن البخاري فسر الوجه بذاته واليد وخرج ربك ذات الشيء وجه ذاته وفسر اليد بقدرته او بنعمته اذنان يد الله فخير جوارح عسى الله تعالى منها يعني الاجسام هو لا تصل باعطاء الله تعالى ومن اول مثلا كما هو موجود الان لا في واحد الان في العالم الا ويؤول المعين ويؤول القرب اقرب من حبل الوريد وهو معه يقول هذا بالعلم وبالحفظ يقول العلماء السنه والجماعه يقول ما لبائك تجر وبائك تجر ان اما ان تؤول الجميع واما ان تصل واما ان تجر فاذا اولنا جميعا تناسب الامر واذا اولنا بعضه دون بعض هذا تحكم في النص دون مثلا دليل تاويل لبعض وصار للتأويل القوم عينوا بما يليق راجحا وبينوا يفسر الوجه بذات ولله بمطرته وذا الإمام أيضا الإمام بالحسن الأشعري أيده أيضا وقوله سبحانه من السماء أمنتم من السماء أن يصل بكم الأرض فإذا أيتم أم أمنتم من السماء أن يساعد حاصلة تعمل كبيرة هذا أيضا يبين أنه لا بمعنى بالأمن والسلطان لأنه لو كان الله سبحانه وتعالى من السماء يكون فيه أي نقص شديد جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع تجاوز السماء أيضا تنقص برب العزة والجلال حتى يتجاوزه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذا ضعف عقل لأن جبريل توقف في السماء عند سدرة المنتهى وقال هذا هو مكان معلومات ومعلوم أن ثبت في الأحاديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى مكان لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل وتجاوز علم حملة العرش. إذا هذه أيضا هي كنا نقول بأن الله تعالى في السماء وعلى العرش مع النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز هذا نقص كيف يتجاوز المخلوق وخالقه هذا وأنا كنت جالسا ذات يوم قال لي واحد من الغباوة قال كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى قلت غبي تريد أن يتجاوز رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرى أنت أنت أنت غبي تريد أن تساوي معه هذا أيضا هذا السواء مخلوق مع خالق هذا أيضا هذا ضعف هذا لا تأويل الجهات الست كسائر المبتدعات فأين كان ربنا القدير قبل وجود السماء أين كان ولصفاته والأسماء حقيقة القدم والبقاء استواءه هذا وهو في السماء والله في السماوات والأرض هو كان في السماوات والأرض هذه الصفات قديمة ولصفاته والأسماء هي قاعدة أبدًا لأن الصفة لا تتجدد بالنسبة لله تعالى ولصفاته والأسماء حقيقة القدم والبقاء صفات الله تعالى اسمها قديمة فكونوا في السماء وكونوا على عرشه وكونوا هو معنا وكونوا أقرب من حبل الوريد هذه صفات قديمة وباقية أيضا زي إذا تغيرت صار من تغير الصفة تغير الصفة إلى تغير موصوفها. وللصفات وللأسماء حقيقة القدم والبقاء. وقس على هذا جميع ما اشتبه بالذكر والحديث بدر ما اشتبه. وأنا أحذركم من أن تسمعوا لسلفي أو لصوفي أو للمالكي أو لشافعي أو لحنبلي أو لحنفي في هذا الزمان. هذه أسماء بلا مسمى. هذه أسماء بلا مسمى. هذه أسماء بلا مسمى. هذه أسماء بلا مسمى. فقط كل واحد مسلم ويريد وينتسب إلى ما يريد الانتساب إليه مما يحمده. وإلا بزعم المنتهى الله لا يغفر لنا بشأن أنفسنا من سوء الأفلال. ولكن يقول العلماء إذا لم يتعلموا من اتخذ الناس رؤساء دخل السوء فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. سئلوا فأفتوا بغير علم. بل يفتر قبل السؤال ما يحتاج ما ينتظر السؤال ما ينتظر السؤال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على خدمه وعلى عبده وعلى قدرته. اللهم انا نعوذ بك من المرض ونعوذ بك ان نقول زرا او شر زرا ونعوذ بك من شماتة الاعداء واوضاع الداء وخبة الرجاء. اللهم اتنا ربنا حسنة اللهم ربنا اتنا من لدنك رحمة ربنا اتنا من لدنك رحمة ونجنا من النار ربنا اتنا من لدنك رحمة ونجنا من ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا مما رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة اللهم يا رب بجاه أسمائك الحسنى وبجاه نبيك الأسرى صلى الله عليه وسلم طهر قلوبنا من قسوسهم باعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وابتلاع على السنة وجماعة اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تهنا. اللهم أعطنا ما نريد ورقنا. اللهم أعطنا ما نريد ورقنا. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا من الخير ما لا يعلم منه إلا أنت وتصرف عنا من السوء ما لا يعلم عنه الا انت. اللهم انا نسالك ان تهب لنا من الخير ما لا يعلم عنه الا انت وتصرف عنا من السوء ما لا يعلم عنه الا انت. اللهم انا نسالك ان تهب لنا من الخير ما لا يعلم عنه الا انت وان تصرف عنا من السوء ما لا يعلم عنه الا انت. اللهم يا ربي باسمائك الحسنى وبنا ما نريد ولا قلنا. يا ربنا بحق باسمائك اعزنا بالارض والسماء. يا ربنا بحق باسمائك اعزنا بالارض والسماء. وعجل قدرنا الدني بقدرها وعجل قدرنا الدني بقدرها عند توسلنا رحيق سرها وعافنا بها من البلاء وأمنا الشكر على وعافنا بها من البلاء وأمنا الشكر على الآلاء من نصر عاملا على الأعداء أنت الوجيب وعافنا بها من البلاء وأمنا الشكر على الآلاء والنصر عاملا وعافنا بها من البلاء وأمنا الشكر على الآلاء والنصر عافنا على الأعداء أنت الوجيب الدعاء وهب لنا بها من الملك خاتمة الحسنى اليدوية بأرض طيبة رضية لا يخالف الملك وهب لنا بها من الملك خاتمة الحسنى اليدوية بأرض طيبة رضية صلى عليه خالق الدنيا وارض لنا بها بدر من يا صلى الله عليه وسلم. يا ربي من أسماء أسمائنا، يا ربي من نبي أسمائنا، نبي حقه وعدنا وعبد المطلب وعاقل ونبي ونحن في المؤمنين من أهل ووجه، واختمنا من الممات يا ربه كلنا لا إله إلا الله محمد أرسله إله وما لنا من نجم إلا هو، ويسر لنا سبيلا سبيلا بحج بيتك الحرام عدلا كي لا نزور المصطفى الهدى، أين الهدى نور الهدى محمد أهل الهدى والهدى وأنه صحيح الهدى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم العليم المجيد. اللهم صل صلاة تامة وسلم سلامة تامة وتلقى به حوالى الحكمان إلى أمانة يشتاق قرارا في وجهه صلى الله عليه وسلم.